هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القتل. هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن. أنا عايزك تخلي بالك من كل لفظ من ألفاظ الحديث. إني لأرى مواقع الفتن خلال يعني بين. إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر أي كالمطر. أنت عندما تحتمي من المطر بأي شيء تحتمي من المطر؟ بالأسقف، بالبيوت، أليس كذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن هذه الفتن حاصلة ولا بد أن تحدث. لا بد أن تحدث، ومع حدوثها هي رحمة لهذه الأمة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي هذه أمة مرحومة، أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن، القتل، البلايا، المحن. يعني الفتن واقعة، ولا بد أنها واقعة، وتحدث الفتن بين آن وآخر. فالأمة بين خير وشر، بين فتن ومحن وإحن، هكذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالفتن واقعة، ورغم أنها واقعة فهي رحمة بهذه الأمة. أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والقتل والبلايا والمحن، فهي واقعة. فكيفية التعامل مع هذه الفتن وفي خضم هذه الفتن، ونحن الآن نعيش أحلك فترات هذه الفتن؟ لا شك، والذي يقول غير ذلك فهو واهم. نحن في فتنة. قد يقول: لا لا يا شيخي، نحن في ابتلاء. أقول لك: الابتلاء فتنة. فالفتن، وهذا موضوع آخر، معنى كلمة الفتن معناها كبير وعظيم. جاءت الفتن في القرآن بمعنى القتل، وجاءت الفتن بالقرآن معنى التحريق، وجاءت الفتن في القرآن بمعنى الابتلاء، وجاءت الفتن في القرآن بمعنى الأمراض، وهكذا. فالمسلم بين هذه الفتن يتقلب، ولكن كيف نتعامل مع هذه الفتن؟ أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلي بالك، إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تكرهونها، وفي رواية تنكرونها، فتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. فتنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، فتنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي فتنكشف. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أكرر، إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم. وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. يبقى احنا هنتعامل في الفتن بكلام مين؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا بكلام الشيخ فلان ولا العالم فلان ولا القائد فلان ولا الثوري فلان، لا لا، بكلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وتضبط المشاعر والأقوال والأفعال والتصرفات بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون على المنهج لا تحيد، كما سأبين الآن إن شاء الله جل وعلا. يبقى إنه لم يكن نبي قبل إلا وكان حقا عليه أن يذل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، خير القرون قرن ثم الذين ثم الذين، جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تكرهونها، وفي رواية تنكرونها، فتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، خلاص الدنيا انتهت، خلاص اليوم تقوم الساعة جت، فتنكشف. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، خلاص الدنيا خلصت، خلاص اليوم تقوم فتنكشف. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، فتنكشف. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته أي موته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة فتنة قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع عرضا من الدنيا. خلي بالك، لا شك أننا في فتن، والذي يقول بغير ذلك واهم واهم. فكيفية التعامل مع هذه الفتن؟ أولا البعد عن مواطن الفتن. أنا كنت حابب أتكلم في, في, في, في, في أول سبب اللي هو الاعتصام بالكتاب والسنة، لكن أنا هقدم العنصر ده علشان الكتاب والسنة ده عايز هنحاول نلمه النهاردة وهنشوف. البعد عن إيه؟ عن مواطن الفتن، أن تبعد عن هذه الفتنة بعقلك بلسانك بقلمك بقلبك، البعد عن مواطن الفتن. قال صلى الله عليه وسلم إذا قامت الفتنة، الحديث عند الدارقطني بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وخذوا النقطة الجميلة من الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم إذا قامت الفتنة فاعتزلوا في أجواف بيوتكم. خلي بالك، ما قالش في بيوتكم، ما قالش في أي مكان في البيت، في البلكونة، في مش عارف الأوضة اللي على الشارع، لا، قال صلى الله عليه وسلم في أجواف بيوتكم. يعني إيه؟ يعني اختار أبعد مكان من الفتن، يعني لو بيتك على الشارع ما تقعدش في الأوضة اللي على الشارع كتير. ده معنى إيه؟ معناه إنك تغلق جميع وسائل الإعلام التي تدعو إلى الفتن، فاعتزلوا في أجواف بيوتكم. اعتزل، الاعتزال، الاعتزال أصل أصيل في هذه الفتن. لذا لا تعيب أبداً أبداً على عالم أو أي عالم من علماء الأمة سكت في هذه الفتن، لا تعيب عليه، فربما لو تكلم زادت الفتنة، فنحن لا نعلم مثل ما يعلم. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني. يقول هذا الكلام في الفتن: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا الحلق. يقول العلماء: كتم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حديثا أو أحاديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الفتن خشية أن تزيد الفتن، وليس كل ما يعلم يقال. وهذه لا يفهمها إلا العلماء، لنا ولا أنت. العالم يعلم ويفهم متى يتحدث ومتى يسكت، وأين يتكلم وأين يسكت، في أي موقف يتكلم وفي أي موقف يسكت، في أي زمان يتحدث ويتكلم وفي أي زمان يسكت ويتكلم ويتحدث، هذه له، هو يعرفها وأنا لا أعرفها. فالاعتزال، اعتزال هذه الفتن. لذا لما زادت الفتنة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وعلم أنها فتنة، وعلم أنه مقتول، مقتول في هذه الفتنة، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في فراش المرض وفي سكرات الموت فأفاق، فقالت له عائشة: يا رسول الله، ندعو لك أبا بكر؟ فأومأ برأسه: لا. فقالت: يا رسول الله، ندعو لك عمر؟ فأومأ برأسه: لا. فقالت: يا رسول الله، ندعو لك عثمان؟ فأومأ برأسه: نعم. قالت عائشة: فجاء عثمان وجلس بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ برقبة عثمان ويقرب أذنه من فيه، ثم قال: يا عثمان، إنك ستقتل مظلوما فاصبر فاصبر. فلما جاءت الفتنة فعلم عثمان أن هذه هي الفتنة التي أخبره عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مقتول مقتول. فلماذا تراق الدماء؟ لماذا؟ ولذلك لما جاء أبو هريرة وابن مسعود وابن عمر والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عامر وهؤلاء والحسن والحسين، وجاءوا جميعا يتقلدون سيوفهم، وجاءوا أمام بيت أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والغوغاء أهل الفتنة موجودون أمام البيت يحاصرون بيت الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال عثمان الخليفة الراشد الواعي الفاهم؟ قال: أقسم على كل من كان لي عليه طاعة أن يكف يده ويلزم بيته. منهج لازم، شفت المنهج؟ واخد المنهج من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مش كده وبس، ده لما أرسل إليه معاوية: يا أمير المؤمنين، أرسل لك بجيش أوله عندك وآخره عندي. فقال: لا أريد أن أقتر على أهل المدينة معايشهم، ولا أكون أول من أراق الدماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعي فاهم. لذا آثر رضي الله عنه وأرضاه أن يقتل والمشكلة تنتهي، انتهى الأمر، لأنه يعلم أن هذه هي فتنة، آثر ذلك حتى لا تراق دماء المسلمين وتكون الفتنة أعظم مما هي عليه. فأول أسباب النجاة من الفتن الاعتزال. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعتزال في البيت، ما عدش في بيتي بقى وأصلي في بيتي، لا، هذه كناية عن اعتزال الفتن تماما والاعتصام بالبيوت بالمساجد. ودخل رمضان بقى اروح بقى في التلفزيون بتاعي ده قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا وقناة كذا وقناة كذا وأنا قعدت فترة كده أتابع القنوات هنا وهنا. والله يا إخواني ويا أحبابي ما لاقيت وما وجدت كلمة واحدة في أي قناة ترضي الله جل وعلا. القنوات غير القنوات الدينية طبعا، القنوات الندى وقنوات الرحمة والكلام ده، أنا أقصد القنوات اللي هي إيه؟ قنوات العوام أقصدها، لا أقصد القنوات الخاصة بالأمور الدينية وأمور الدعوة، لا أقصد هذه القنوات كلها الإخبارية والقنوات مش عارف إيه وقنوات إيه وقنوات والقنوات الأخرى كل القنوات ما وجدت فيها كلمة ترضي الله جل وعلا أو تقدم العبد إلى الله جل وعلا قدر أنملة واحدة. دخل علينا رمضان، تعالى بقى خطط برنامج لنفسي، مش معقول بقى هرتب الدنيا كلها حواليا وارتب الطعام والشراب وارتب بقى ايام رمضان وارتب مش عارف ايه وكان كله واترك الفوضى في قلبي، ما ينفعش. هيا بنا خطط برنامج لنفسك، تعالى كده امسك ورقه واكتب فيها باليوم، اليوم الاثنين اول رمضان صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر هعمل ايه؟ بعد صلاة الظهر هعمل ايه؟ بعد صلاة العصر هعمل ايه؟ بعد صلاة مش عارف المغرب هعمل ايه؟ بعد صلاة العشاء هعمل ايه؟ وهكذا. من حوالي 5 سنوات تقريبا كنت في مدينة فقوس الشرقية، وبعدين جلسنا على العشاء بعد المحاضرة، وبعدين لاحظت أخ من الإخوة بيسلم عليا فشميت ريحة عزك الله دخان، أخذته جانبا ونصحته في الله عز وجل. وبعدها ب4 سنوات يعني العام الماضي في الحرم قابلني، أنا كنت نسيت شكل صراحة، فقابلني السلام عليكم وشكرا عليكم السلام أتذكرني؟ قلت له، قال أنت الذي قابلتني في قرية كذا التابعة لفقوس ونصحتني بكذا وكذا وكذا وكذا. قلت ما شاء الله ما شاء الله، وماذا عندك؟ قال والله الحمد لله يا شيخ، أنا بطلت السجاير وبدأت أحفظ القرآن وعملت بالمنهج اللي أنت كنت بتقوله لنا، كنت بتكلم عن المنهجية في حفظ القرآن الكريم، وأنا الآن ختمت القرآن الكريم بفضل الله جل وعلا. وضع برنامجا لنفسي، اوعى تعدي يوم غير لما تستفيد. كان في برنامج إخوة عاملين برنامج في مسجد من المساجد في رمضان، وأنا أنصح بهذا البرنامج، وهذا البرنامج خاص بالناس اللي هم بقى مشغولين بقى، يعني واخد بالك أنت، اللي هم مش فاضيين زينا كده، الناس اللي هم يعني بيروحوا الشغل من الصبح لغاية الساعة 2 أو 3، وبعد كده بيجي يريح له شوية، وبعد كده بيقوم يدوب يعني يصلي المغرب والعشاء والتراويح بالعافية. عملنا برنامج اسمه آية وحديث، خلي بالك آية وحديث. يعني إيه البرنامج ده؟ يعني كل يوم يحفظ آية وحديث. النهاردة مثلا يبدأ بسورة النبأ، خلي بالك الشيخ مجدي مثلا يحط له البرنامج ويمشي عليه، النهاردة آية واحدة بس، بعد صلاة الفجر يجي للشيخ يقول له الآية بتاعت النهاردة إيه؟ ما مش عارف. يوم الشيخ مجدي بالشفاهة كده واخد بالك، أو شيخ المسجد أو إمام المسجد يقول الآية بتاع النهاردة أول آية في سورة النبأ، كرر ورايا كده من غير ما يبص في المصحف، من غير ما يتعلم تجويد، من غير أي حاجة، بس ياخدها بالتلقي. خلي بالك يقول له إيه وهو هيكرر وراه وهيردد وراه، عما يتساءلون، بس كرر وراي، هيأثر في المدير وهيأثر في كذا، يقول لا صلح لغايه ما يعملها زيه او يقراها زيه بالظبط. يفضل طول النهار بقى وياخدها الفجر، خلي بالك يفضل طول النهار طول ما هو ماشي او راح في اي مكان او قاعد في اي مكان ما وراهوش غير الايه دي، عما يتساءلون، وبعد دقيقه عما يتساءلون، وبعدها بدقيقه. شوف بقى اليوم في 24 ساعة 12 ساعة نصهم، يعني هيقرأ الآية دي لو ست دقيقة ودقيقة هيقرأ الآية دي كم مرة؟ 12 ساعة هيقرأ الآية، هيحفظها ولا لأ؟ خلي بالك. وياخد حديث، طب الحديث بتاع النهاردة يا شيخ مجدي؟ يقول له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سهلة بتتحفظ كل يوم ياخد أي حديث يجي تاني يوم الآية بتاعت النهاردة إيه؟ تكملة عن الملأ العظيم. طب الحديث بتاع النهاردة كذا يفضل كل يوم آية وحديث آية وحديث هيختم القرآن خلي بالك في 5 سنوات و3 شهور كل يوم آية. فات من عمرنا كم 5 سنوات فات عمرنا كم سنة شفت هي دي الهمة وهي دي الحزينة. فإذا قامت الفتن استبدل الحديث أو استبدل الكلام بالحديث عن الفتن بإيه؟ بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. استبدل استبدل. والفتن أمامنا كثيرة، في فتن رياضية، في فتن فنية سينمائية، في فتن سياسية، في فتن اقتصادية، في فتن هوائية، في فتن عائلية، في فتن مش عارف ايه. استبدل كل هذا. تعالى النهاردة بقى وإحنا بنتكلم كده بقالنا مثلا 5 سنوات أو 6 سنوات في الفتن القائمة في البلاد، استفدنا حاجة؟ استفدنا حاجة؟ طب لو كنا بدأنا حفظ القرآن الكريم في البيوت أو في المساجد كزماننا ختمنا مش كده ولا ايه؟ كم من كلام الهراء ضاع، وكم من قلوب تعبت وأرهقت نفسها في الجدال والنقاش والخصام ومالش لازم. ولذلك الاعتزال في البيوت يمنع قلبك وعقلك من مجادلة الجاهلين، من مجادلة الايه؟ الجاهلين. لأن الجهل ده قضية خطرة جدا، والجهال في الأمة خلي بالك، عشان أنا عايز أرغبك في إنك تبعد، ابعد ابعد عن مواطن الفتن، لأن مواطن الفتن هتلاقي 3/4 جهال. الجهال في الأمة 4 أصناف، الجهال في الأمة 4 أصناف. خلي بالك بقى وركز معايا عشان بعد كده تريح قلبك وتريح عقلك وتشوف تكلم مين وما تكلمش مين وتجادل مين وما تجادلش مين وتريح قلبك من ناحية مين. الجهال 4 أصناف. الصنف الأول خلي بالك هو الذي لا يعتقد اعتقادا لا صحيحا ولا فاسدا. الصنف الأول هو الذي لا يعتقد اعتقادا لا صحيحا ولا فاسدا. يعني ايه؟ يعني واحد من هنا أبيض خالص مفيش أي حاجة، لو قلت له تعالى يمين هيجي يمين، لو قلت له تعالى شمال هيجي شمال. نزلت على سبيل المثال، يعني أضرب لك مثال للقضية دي أو للصنف ده، نزلت تحت الميضة تتوضى لقيت واحد بيصلي معك بقاله 10 سنين أو 15 سنة وبيغسل رجلي الشمال قبل رجلي اليمين. قال له ايه عم الحاج انت بتتوضى كده على طول؟ يقول لك يعني انت بتتوضى وتغسل رجليك الشمال قبل رجليك اليمين على طول؟ ايوه. لا يا عم الحاج ما ينفعش اليمين الاول، ما يجادلكش، ما يقولكش انا بقالي 15 سنه بتوضى جاي انت تولد تعلمني. لا يقول لك طب وانتوا فين من زمان يا عم الشيخ؟ ما بتقولولناش ليه؟ ما بتحفظوناش ليه؟ سايبيننا جهال ليه؟ علمونا يا اخي، عرفونا يا اخي. ده الصنف الاول يستجيب على طول. ده الصنف الاول من الجهال هو الذي لا يعتقد اعتقاده لا صح. انا عايزك تحفظ الاصناف دول. هو الذي لا يعتقد اعتقادا لا صحيحا ولا ايه ولا فاسدا. الصنف الاول ده خطير جدا، وده اللي ياخد 80% او 70% من كلامك ومن دعوتك، ما تسيبوش، لان لو سبته يروح فين؟ ها على الباطل. طب الصنف الثاني خلي بالك، احنا قلنا الصنف الاول هو ايه؟ لا يعتقد اعتقادا لا صحيحا ولا ايه ولا فاسد، ما عندوش اي حاجه خالص. الصنف الثاني هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا لكنه لم يتربى عليه ولم ينشأ عليه ولم يتأصل عليه. يعني عنده اعتقاد فاسد بس ايه مش متوتك عليه، مش متربى عليه، ما تأصلش عليه، اعتقاده فاسد. زي بالضبط لو انت طلعت مثلا مسافر المنصوره وطلعت على المحطه بتاعه الشربين او على الموقف، فلقيت واحد قريبك او صاحبك او اي حاجه فبتساله انت رايح فين؟ قال لك انا رايح طنطا. ليه؟ يقول لك أصل بصراحة كان عندي وقت وكان ما بيمشيش خالص ومشلول، وشوية جماعة كده قالوا لي أنت روح للسيد البدوي عشان ربنا يكرمه ويمشي. فروحت للسيد البدوي من شهر ورجعت لقيت الواد بيمشي وبيجري وبيلعب في الملعب، خلي بالك. فأنا رايح عشان أشكره ومش هقطعه أبدا. قلت له لا، تعالى تعالى، ده دي فتنة، ده اختبار، ده ابتلاء، ده انت ربنا عز وجل شفى لك هذا الولد في هذا الوقت عشان ربنا يشوف انت رايح فين او هتروح فين، هتشكره هو ولا هتروح هناك لسيد البدوي والامر بيد الله. وتقعد بقى تفهمه وتجيب له من الشمال تجيب له من الجنوب تجيب له من الكلام ده كله، يقعد بقى هو ايه هو عنده اعتقاد فاسد اهو، بس ما ايه ما ترباش عليه لسه جديد. تقوم انت تقعد بقى ايه تكلمه من الشمال ومن اليمين والادله ومن هنا ومن هنا، فيدور الكلام في دماغه يوم يعمل ايه يرجع معاه يجي معاه. يبقى ده النوع الايه الثاني، هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا لكنه ايه لم يتربى عليه ولم ينشأ عليه ولم يتأصل عليه، مش متربي على الاعتقاد ده، ده هو لسه جديد. يبقى الصنف الاول هو الذي لا يعتقد اعتقادا لا صحيحا ولا ايه فاسدا. الصنف الثاني يعتقد اعتقادا فاسدا لكنه لم يتربى عليه ولم يتأصل عليه ولم ينشأ عليه. الصنف الثالث ده هو ده مصيبة الأمة، مصيبة العالم كله. الصنف الثالث ده ايه هو؟ هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا ويرى انه صحيح. خلي بالك، هو الذي ايه يعتقد اعتقادا فاسدا ويرى انه ايه اعتقاده فاسد ومتنيل بستنيل، بس هو شايف ان هو ايه هو الصح، ان هو الشيخ، ان هو العالم، ان هو العلامه، ان هو اللي المفروض الامه دي كلها تمشي وراه، اللي هو المفروض طلبه العلم دول كلهم ما يعرفوش الا قدامه هو بس، هو اللي واخد بالك انت. وده مصيبه، خلي بالك. هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا ويرى انه صحيح. قال الله تعالى فيه، اسمع: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يبقى الصنف الأول هو الذي لا يعتقد اعتقادا لا صحيحا ولا فاسدا. الصنف الثاني هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا لكنه لم يتربى عليه ولم ينشأ عليه. الصنف الثالث هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا ويرى انه صحيح. الصنف الرابع، خلي بالك، هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا ويعلم انه فاسد. هو عارف انه فاسد. طب لما عارف انه فاسد استجيبش ليه؟ ما بيجيش ليه؟ كبر، جحود، عناد، زي إبليس. هو إبليس ما كانش عارف إن اعتقاده فاسد يا جماعة ولا عارف؟ يعني دورها في دماغ كده، إبليس ما هوش عارف إن السجود لما خلق الله عز وجل عدم ذلك هيوديه في 60 دهية، عارف ولا مش عارف؟ هو إبليس ما شافش، او الشياطين كلها دي يا اخوانا ما شافتش كل اللي حصل للانبياء ومن الانبياء على مر الزمان ده كله، عارفين ولا مش عارفين؟ عارفين، عارف كويس جدا، خلي بالك. طيب اعتزل مين وما اعتزلش مين، واقعد مع مين وما اقعدش مع مين؟ الصنف الثالث والرابع مالكش دعوه بيه، او بمعنى اصح اجيبها لك بالتدريج، الصنف الرابع ده مالكش دعوه بيه خالص، اوعى تقرب له، اوعى تقرب للصنف ده. ليه؟ لان صنف هيفتنك، صمت كذاب غشاش يقلب الحقائق لأنه شغال على فهم وعارف هو بيعمل إيه. زي بالضبط البرامج اللي بتيجي في التلفاز اللي هي بتقلب الحقائق أو بتقلب الباطل حق والحق باطل، واخد بالك أنت، واللي بيرعاها أعداء الله عز وجل لتشكيك المسلمين في ثوابتهم. زي صاحبك اللي طلع ويقول لك الرأس مش حاجة، بقى انت قال لك انا كنت بتفرج على الرقاصه فلانه وانا صغير وما كانش بيتحصل معايا حاجه ولا بيحصل معايا اي حاجه، ده صدفه. وعارف هو بيقول ايه كويس جدا، عارف هو بيعمل ايه وعارف هو بيشتغل ازاي. ده الصنف الرابع يا اخوان. يبقى الصنف الرابع مالكش دعوه بيه. الصنف الثالث تفكره اللي هو ايه؟ ويرى انه صحيح. الصنف ده اتكلم معاه بس ساعه لما تلاقي الحيطه مسدوده قدامك ها ابعد عنه، ارجع لانه هيفتنك. خلي بالك، وده اللي قال فيه نبيك صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وان كان محقا بني له بيتا في ربط الجنه. عرفت تتعامل مع الصنف الثالث ده؟ اقعد معاه، اعرض عليه الدعم، اعرض عليه الصح الحق، استجاب ماشي، ما استجابش خلاص سيبه، اوعى تقعد معاه تاني، اعتزله. الصنف الأول والثاني بقى هم دول اللي ياخدوا إيه؟ مجهودك وياخدوا كلامك، لأن لو سبتهم هيلحقوا بالصنف الإيه؟ الثالث والرابع عياذا بالله جل وعلا. عرفت بقى تعامل الناس مع الناس زي في الفتن أهو. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاعتزلوا في أجواف بيوتكم، في مساجدكم، في علمكم وعلمائكم. وأنا نتكلم على قضية العلماء دي في الالتفاف حول العلماء، وهذا أصل من أصول أسباب النجاة من الفتن. يبقى السبب الأول من أسباب النجاة من الفتن الاعتزال. اعتزل التلفاز، القنوات، الأخبار، الصحف، كل ده اعتزل النت، اعتزل الكلام ده إلا فيما يرضي الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل. وأقبله على الدروس، أقبله على المساجد، أقبله على قيام الليل، على التهجد، على الجلوس في المساجد، لا تتركوها، وتعلموا عند الأشياخ في المساجد، في المساجد. خلي بالك، السبب الثاني من أسباب النجاة من الفتن التسلح بالعلم الشرعي. التسلح بالعلم الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي وأبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن لا ينجو منها إلا من عرف دين الله. إنها ستكون فتن متلاطمة متلاحقة لا ينجو منها إلا من عرف دين الله. وهذه تلحق التي قبلها الجلوس أمام الأشياخ والعلماء. إنها ستكون فتن لا ينجو منها إلا من عرف دين الله. وجاء أناس إلى ابن مسعود روى الحديث رضي الله عنه وقالوا: يا إمام، إنك رجل مقبوض يعني هتموت، فأوصنا فأوصنا. فقال: تعلموا العلم فإنه سيأتي عليكم زمان لا ينجو من فتنه إلا من تعلم. لا ينجو من فتنه إلا إيه؟ من تعلم العلم. يا إخوان والله العلم ما هو صعب، والله العظيم العلم ما هو صعب يا إخوان. زي ما أنا بقول لك كده آية وحديث، وخلي بالك ساعة ما تاخد الآية من الشيخ قل له فسرها لي في ثلاث دقائق. انت تعرف ان اي فن من الفنون، مش الفن لا، اي فن من الفنون يعني اي شغلة من الشغلات. يعني انت النهاردة مثلا لو راح تتعلم مثلا شغلة الخياطة هتقعد قد ايه على ما تتعلم تعمل بدلة؟ سنين صح ولا لا؟ او لما تعمل ثوب، او لما تعمل مش عارف بنطال، كثير يا اخوان. طب هتقعد قد ايه على ما تحفظ وتفهم آية؟ دقائق دقائق. العلم سهل، يبقى لا ينشو منها إلا من عرف دين الله، يبقى أولا البعد عن مواطن الفتن، ثانيا التسبح بالعلم الشرعي، ثالثا الالتفاف حول العلماء، الالتفاف حول العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر، وإن من الناس أناسا مفاتيح شر مغاليق خير، فطوبى لمن جعل الله مفاتح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتح الشر على يديه. التوقع النهارده يحصل لنا فتنه من الفتن، او تحصل افه من الافات، او نازله من النوازل، يوم الواحد فينا يروح لواحد لا يفقه، ليس عنده رؤيه مستقبليه لاي امر من الامور، يقوم يفتيك بامر تكون فيه او يكون فيه الهلكه لك ولمن حولك، اليس كذلك؟ بلى. فان من الناس اناسا مفاتيح الخير مغاليق شر، وإن من الناس أناسا مفاتيح شر مغاليق خير، فطوبى لمن جعل الله مفاتح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتح الشر على يديه. وهناك من العلماء من إذا أصابتك نازلة أو فتنة أو مصيبة أو أي شيء، وكدت أن تتصرف تصرفا قد يودي بك إلى الهلكة، فإذا ما جئت إلى العالم أو إلى الشيخ فتحدث معك بشيء فهدأت النفس وسكن القلب، وسكن القلب. هؤلاء هم العلماء. الأصل الخامس الصبر. الصبر، استعجلش، اوعى تستعجل على أي حاجة، فإن مقاليد الأمور بيد من؟ بيد الله. لما جاء موسى عليه السلام وقال لقومه عند فرعون: استعينوا بالله واصبروا، شفت الأصل ده؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام فتن فأعدوا للفتن صبرا. صبرا، الصبر أصل أصيل، الصبر أصل أصيل، لا سيما في هذه الأوقات وفي هذه الأيام. ثم أنت ما تقدرش تعمل حاجة، فاصبر صبرا جميلا. خلي بالك، موسى عليه السلام يقول لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. منهج اهو، ده منهج كامل. اصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله. تزعل لله، خد بالك أنت، إن الأرض إيه؟ كلها، العالم كله شرق وغرب لله، يورثها من يشاء من عباد والعاقبة لمن؟ يا سلام. والله يا أحبابي إحنا لو عشنا مع الآية دي يوم كامل ما هنخلص أبدا فوائدها. آية تسكن القلوب، بس هو لما قال لهم الكلام ده ما عجبهمش، عشان ما تربوش، ما عجبهمش الكلام ده، قالوا له: إيه ده؟ صبر إيه وبتاع إيه؟ ما لسه هنصبر؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، هنقف فيها ساكتين؟ فرد عليهم قال لهم إيه؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. شفت؟ صبر. قال تعالى: اسمع، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. ده الآيتين في حق قوم موسى. الآية الأولى، خلي بالك، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله إيه؟ إيه؟ يورثها. بعدها على طول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. شوف كلمة يستضعفون، ما لهمش حاجة خالص خالص، بس عندهم إيه؟ شوية إيمان. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما إيه؟ ما تعالى اصدق شوية عشان ما سمعش يسمع. بما إيه؟ بما صبروا. بما صبروا مش حاجة تانية خالص ولا أي حاجة. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون إيه؟ مشارق الأرض. مشارق الأرض يعني من أول أمريكا غربا إلى الصين شرقا، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما إيه؟ صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بقوة من؟ الصبر. يبقى المنهج الصبر. عشان كده سيدنا عثمان صبر رضي الله عنه وارضاه، لانه علم انه ايه؟ مقتول مقتول. حد يعرف يقول الخمس اسباب اللي انا قلناهم من نجاة من الفتن؟ ها؟ واحد، البعد عن مواطن الفتن. اثنين، التسلح بالعلم الشرعي. ثلاثة، التفاف حول العلماء. أربعة، الصبر. خمسة، خلي بالك أن تعلم أن ما قدر هو ما يحدث، يعني ما قدره الله هو الذي يحصل. مش هتقدر تغير حاجة. الله جل وعلا يقدر بحكمته ويكشف برحمته، يقدر بعلمه ويكشف بحكمته. الأقدار لله جل وعلا يسريها في عباده كيفما شاء ووقت ما شاء. السيدة عائشة رضي الله عنها وهي راحة بعدما الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه ذهبا خرجا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأخذوها لكي تستعطف الناس ليجمعوا جندا لقتل من قتل عثمان رضي الله عنه. فأخذوها من مكة وكانت في عمرة بعدما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم الكلام ده قبل موقعة الجمل مباشرة. سيدنا علي بن أبي طالب فين؟ في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. فجاء طلحة والزبير من المدينة إلى مكة رضي الله عنهما، وأخذ السيدة عائشة رضي الله عنها ليذهبوا بها إلى الكوفة ثم إلى البصرة ثم إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتلوا الإيه؟ الغوغاء في المدينة. وهي في طريقها، هي كانت ركبة جمل، والجمل ده الناقة اللي ركبها طبعا في عليها الهودج اللي هي الغرفة اللي تصنع من الخشب والقماش ده وركبة فيها. بس كان الجمل ده فيه صفات، ان كان شعره ابيض ابيض وجميل قوي وسايح ونازل على عينيه مغطيها كده علشان الجمل يعرف يشوف يمشي يقوم ايه ينفخ كده عشان يطير ايه شعره. ده العرب بتسمي الجمل ده ادبب، يعني الجمل اللي بالصفات دي العرب بتسميه الجمل الادبب. فسيدنا عائشة ركب الجمل ده وهي في الهودج ومقفول عليها الهودج وذاهبة إلى الكوفة مع كثير من الصحب الصحابة إلى الكوفة وإلى البصرة عشان يجمعوا عدد لقتال من قتل عثمان رضي الله عنه. وهي في طريقها تسمع كلابا تنبح، كلاب بإيه؟ هوهو. فوقفت وسألت أين نحن؟ إحنا فين دلوقتي؟ فقالوا نحن في منطقة تسمى بالحوأب. منطقة الايه؟ الحوأب. فقالت خلي بالك سأقف هنا وسأعود. مانيش راح. مش راح فين؟ لا راح الكوفة ولا راح البصرة. أنا هرجع مرة تانية. ليه؟ جاء طلحة والزبير رضي الله عنهما. لماذا يا أم المؤمنين؟ لماذا؟ قالت والحديث عند الدارقطني بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنسائه وأنا بينهن: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن يسارها الكثير وتنشو بعد أن كادت أن تهلك. أنا سمعت الكلام ده من النبي وهرجع صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، يعني تسمعتي من النبي صلى الله عليه وسلم ان انت هتسمعي كلاب الحوأب وهي تنبح وراكبه الجمل الادبب وهيحصل مقتله عظيمه جدا، وهيقتل عن يمينك الكثير وعن يسارك الكثير وتنشو بعد ان كانت ان تهلك. هرشع مش جاي. طب هي رجعت ولا راحت؟ راحت، معناها تعرف اللي هيحصل. مش كده ليه؟ ما هو مين اللي قال لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم اللي هي عارفاه وعارفه اللي هيحصل وعارفه اللي هيحصل في موقعة الجمل والقتال العظيم الذي دار في هذه الفتنه العظيمه اللي كلنا فاكرين انها فتنه بين الصحابه، لا، ده اتباع ابن سبأ هم لو وقعوا بين الصحابه. اقول لك ازاي الوقت، عشان اقول لك ازاي الوقت في قضيه الحذر من تسلل الاعداء في الفتن. خلي بالك بس، هكمل لك القصة. عائشة رضي الله عنها رجعت، ما رجعت مع انها تعرف انه يحصل مقتلة عظيمة، لكن ايه اللي حصل؟ مش ليه؟ حتى يكون قدر الله مقدورا. الأذان نادى على عيل تايه. أنادي على عيل تايه اسمه ايه؟ معاش ولابس جرافطة. لابس جرافطة بس يا راجل، والله جرافطة بس وماشي كده. لا جرافطة ولابس لابس شبشب. طب انت مش لعيب كرة؟ خلي بالك، بالراحة بالراحة. عائشة راحت مع انها تعرف اللي يحصل، بس راح أن تعلم أن قدر الله جل وعلا في أمورك مقدورة وهيحصل. إذا ما علمت ذلك تسلم الأمر إلى من؟ إلى الله. وربك عز وجل هو الذي سيتصرف في الأمور. خلاص، لما يعلم الله عز وجل صدق نيتنا أو نياتنا أو نوايانا، والله سيأتي كشف الهم والكرب. ما عرفش بقى اروح اجري هنا واجري هنا واجري هنا واجري هنا وانا مش محافظ على صوت الفاش. ما عرفش بقى اروح اكون بس جماعات واحزاب ومش عارف كذا وكذا ونصرف مش عارف كذا ونصرف مش عارف ايه، وانا مش محافظ على صوت الجماعه وانا بضم نساء ومش عارف ايه ما ينفعش ابدا. ما ينفعش اعمل قناه وادعو الى كذا وكذا وكذا والقناه عليها متبرجات وعليها مش عارف ايه ما ينفعش. قضيه كده، قضيه مخلخله. فما راجعت عائشة وحدثت موقعة الجمل وقتل الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ وعد النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط السادس، حد يعرف يقول الخمسة؟ ماشيين واحدة واحدة. ها؟ البعد عن مواطن الفتن، التصرف في العلم الشرعي، التصرف حول العلماء، الصبر. يبقى الضابط اللي جاي رقم كام؟ ستة. خلي بالك، وانا لما بقول الضوابط ما بقولش كلام وخلاص، لا، ده انا بقول لك كلام عشان تبلغ وعشان تضبط به اضبط به نفسي واياك، لا سيما في خضم هذه الفتن، لان اعداء الله مش هيسيبوك. وده الضابط السادس، الحذر من تسلل الاعداء. الحذر من تسلل ايه؟ الاعداء. في ناس كتير جدا يا اخوانا يهمها اي عمل قائم لدين الله عز وجل يكون فيه فرقه وشتات. في ناس هي دي شغلتها، وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، دي في ناس دي شغلتها. في ناس مثلا الامر، امر الدعوه قائم، امر الدين قائم، والامر ماشي والامر يسير، والناس بتعلم، والناس ما شاء الله في تقدم وفي خير والكلام ده كله. في ناس بقى شغلتها ان تيجي تعكر الجو ده وتفصل. تعمل خصام وشتات وهكذا. وده اللي حصل في موقعة الجمل نفسها. إزاي؟ لما وصلت عائشة رضي الله عنها ومن معها وطلحة والزبير إلى البصرة، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان رايح للشام لمعاوية لإقناع معاوية بالبيعة وترتيب الأمور معاه. فلما علم بوجود طلحة والزبير وعائشة في البصرة فغير وجهته، مش رايح مخصوص ليهم، خلي بالك مش رايح علشان إيه يقاتل، ده هو غير الوجهة علشان يهيئ الجو والترتيب مع طلحة والزبير وعائشة وياخذهم كلهم يروحوا فين؟ لمعاوية في الشام، لنية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. لأن في بعض كتب التاريخ للأسف في كلياتنا وجامعاتنا بيقولوا أن علي لما علم بوجود زبير وطلحة وعائشة في البصرة فقام من المدينة ليقابلهم بقتالهم. لا، الكلام ده مكذوب على علي، والكلام ده من وضع الشيعة الملاعين عليهم من الله ما يستحقون، خلي بالك. فلما وصل سيدنا علي بن أبي طالب وكان طلحة والزبير وعائشة في البصرة، فما وصل إليهم فاستقر في مكان، خلي بالك هو خارج، سيدنا علي خرج هيسيب أهل الفتنة في المدينة ولا ياخدهم؟ ما لم يسيبهمش، لو سابهم مش هيرجع المدينة تاني وتقوى شوكتهم في المدينة، لكن لازم ياخدهم فين؟ معاه. فلما خدهم معاه لازم ياخد قوة معاه قد القوة دي اللي هي الغوغاء عشان ما يحصلش أي حاجة في الطريق. ده فسر بقى بعد كده من أصحاب الأهواء إن علي بن أبي طالب خرج بجيش باستعانة الغوغاء اللي قتل عثمان لقتال مين؟ طلحة والزبير. كذب كذب، انتبه من الأعداء، انتبه، وما بيجوش غير في الفتن وما يظهروش غير في الفتن. فلما وصل علي رضي الله عنه وأرضاه ومعه من معه فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من أرسله ليتفاوض مع طلحة والزبير وعائشة، وتم الصلح واتفقا سويا على الترتيب على الصلح وعلى أن يذهبوا إلى من؟ إلى معاوية، وتم الترتيب على كده. وبات علي رضي الله عنه وبات من معه وبات طلحة والزبير وعائشة والجميع باتوا بخير ليلة. مين بقى اللي قعدوا يشتغلوا؟ أهل الفتنة الغوغاء قعدوا يشتغلوا. إيه ده؟ طبعا المسلمين ناموا كله، التاني ما بيناموش، خلي بالك اوعى تفتكر انهم بيناموا، لا ما بيناموش ابدا. قالوا ايه ده؟ اجتمعوا، هيصالحوا مع بعض؟ ده لو صالحوا مع بعض هيدبحونا. فقال احدهم ما رايكم ان نلحق علي بعثمان؟ فقام واحد فيهم قال له اسكت يا يعني. احنا لو عملنا كده هيقتلونا ويدبحونا كلنا، امال نعمل ايه؟ هما كانوا 8000 وقيل 12000، عملوا ايه بالعظم كده وبالبلدي؟ قسموا نفسهم فريقين، خلي بالك، وكل فريق اندس في صفوف جيش، يعني فريق اندس في صفوف طلحة والزبير وعائشة، والفريق الآخر في الليل اندس في صفوف جيش من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عشان ينفذوا خطة. إيه الخطة دي؟ إن الليلة ما كانت قمرية ويقوم الفرقتين اللي تبع ابن سبأ اللي تبع الغوغاء يقوموا من هنا ويقوموا من هنا يقتلوا بعض، فيظن علي أن طلحة والزبير غار عليه، ويظن طلحة والزبير أن علي غار عليهم. شفت العداء؟ وبالفعل قام هذا الفريق وهذا الفريق بالقتال، وظهر صوت السيوف والرماح وصهيل الخيل، فقام طلحة والزبير وقال لقد خدعنا علي، وقام طلحة وقال لقد خدعنا طلحة وخدعنا الزبير، وقام القتال في الليل وكان أمر الله قدرا مقدورا. والقتال حصل وضربوا بعض وقتلوا بعض. بعد اللي أنا حكيته لك ده كان في نية من سيدنا علي بن أبي طالب أو طلحة والزبير بالقتال؟ لا. يبقى لما أقولك موقعة الجبل بين من ومين ما تقولش بالله، قول هذه فتنة فعلها وسط معها من ابن سبأ ومن معه عليهم من الله ما يستحقون، فالحذر من تسلل الأعداء. من الفتن الرضا بما قسمه الله، واللي بقى خاصة إيه؟ بالبيوت وبالعريس بتاع النهاردة. فين عريس؟ احنا عمالين شغالين كده شغل من ساعتها ولسه ولم نذكر عروس اليوم بكلمة. فين هو؟ موجود ولا شغل؟ السلام عليكم. ما شاء الله، ايه النور ده؟ ما شاء الله، الله يحفظك. هتجي هنا يا عريس؟ ما اسمك؟ مرحبا مرحبا، الله يحفظك، بارك الله لك وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله يحفظك. خليك كده بقى في الصف الاولى، انت اهم واحد النهارده. ها الضابط ده اخر ضابط، لان في 10 ضوابط تانيين بس كل ضابط فيهم محتاج يجي نص ساعه كلام. خلي بالك، الرضا بما قسم الله لك. ان رضيت بما قسم الله لك خلاص، مش هيحصل اي فتن، لا فتن بيوت ولا فتن شغل ولا فتن عمل ولا اي حاجه خالص. ها ان ترضى بما قسم الله لك. عارف مره قاعد في الحرم وبعدين لقيت واحد قاعد جنبي كده، يعني من البلد بس من العوام يعني من قريتنا كده، فبقول له يا شيخ رضا كده ما فيش 2 مليون ريال كده ينزلوا علينا؟ هو اقصد ايه؟ خلي بالك اقصد الرفعه ما توقعش الوقت بس تاكل دراع يعني. يا الواحد متعور واخد بالك انت عايز تطلع بمليون ولا 2 يعني؟ قلت له طب تاخد 2 مليون وترجع من غير عينيك، تاخد 2 مليون وترجع من غير رجليك، تاخد 2 مليون ومش عارف ترجع من غير دراعك. انا مش عارف، مش عارف حاجه خلاص. انا حلو الاول كده يا عم الشيخ، 100 100 كده، واخد بالك انت رزق يوم بيومي خلاص، حلو قوي الحمد لله تمام. فالرضا بما قسم الله لك، والله العظيم هتكون اغنى الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. وتعرف ان لما نيجي بنحقق يعني نحقق في مشاكل البيوت والمشاكل الاسريه هنلاقي 90% منها بسبب، خلي بالك، ان الزوج مش راضي بما قسم الله له، او الزوجه ليست راضيه بما قسم الله له. 90% من المشاكل. ويحضرني هنا يعني اثر عظيم عن الصحابه رضي الله عنهم يدل على الرضا بما قسم الله عز وجل له. الأثر أنا قلته يعني كثير بس أكرره، لأن أحب دايما أقوله في الأعراس في غزوة الأحزاب، لما سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يعني جالس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع معوله، الصحابة لقوا يعني صخرة كده عظيمة كبيرة، فقالوا يا رسول الله تعالى كسرها. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الصخرة فيقول جابر فرأيته وقد رفع معوله، فرأيته وقد انكشف الثوب من على بطنه، فرأيته يربط حجرين على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. خلي بالك المسلمين في الوقت ده كانوا 3000، والنبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين على بطنه من شدة الجوع. يقول جابر فذهبت مسرعا الى زوجتي في معسكر النساء في المدينه ودخلت عليها وقلت لها هل عندك طعام؟ عندك اكل للزوجه؟ قالت لما يا جاب؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يسقط بيننا ميتا من شده الجوع، هل عندك طعام؟ قالت يا جابر لا يوجد عندي طعام الا لرسول الله ورجلين او ثلاثه معه بس، ما عنديش اكل الا لمين؟ ها؟ للنبي واثنين او ثلاثه معاه صلى الله عليه وسلم. فيذهب جابر مسرعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان محفوظ ويقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصوت واطي كده عشان ما حدش يسمع من الصحابه، يا رسول الله عندي طعام، عندي اكل، ليك انت اثنين او ثلاثه بالكثير قوي. خلي بالك بصوت واطي كده عشان ما حدش يسمع. النبي يعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ يغمس كده ابو بكر وعمر من تحت لتحت، يلا في اكله، وانتوا رجاله شدوا حيلكم وربنا معاكم على منيجا وبكر وعمر. مش ده النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، وقع وقف على تبة عالية وقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، هلموا إلى مائدة أخيكم جان. ينزعج سيدنا جان، فقال: فجئت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا خفت لا يكون ما سمعليش ولا حاجة، فجئت جنبه. قلت: يا رسول الله، أنا ما عنديش أكل ليك، وأنت هتجيب 3000 اثنين أو ثلاثة بس معاك يا رسول الله، واخد بالك؟ يا رسول الله، لما جه بقى جنب النبي عليه الصلاه والسلام، ده سمع او فظن ان هو سمع، فقال: يا معشر المهاجرين والانصار، هلوموا الى مائده اخيكم جاد. فقال: فجئت مواجها للنبي في وشه بقى كده: يا رسول الله، ما عنديش اكل ذلك هو اخر عمر. فيقول النبي يقولها مره ثالثه: يا معشر المهاجرين والانصار، هلوموا الى مائده اخيكم جاد. فيذهب جابر مسرعا إلى زوجته في المدينة في المعسكر، معسكر النساء، ويدخل عليها ويقول: هل عندك طعام غير الذي ذكرتي؟ عندك أكل ثاني؟ قالت: لما يا جابر؟ قال: لقد جاء النبي بالمهاجرين والأنصار. فقالت: يا جابر، أخبرته؟ أقلت له يا جابر أنه لن يوزع الطعام إلا له ولرجلين أو ثلاثة معه؟ فقال لها: نعم أخبرته. فقالت: يا جابر، ما دمت أخبرته فإن الله لا يخذل نبيه أبدا. ما لبتوش، كان يوم اسود يوم رحت مسجد فجر الاسلام، كان يوم اسود يوم رحت درس الشيخ مجدي، لا ما لبتش الكلام ده. ما دمت اخبرته فان الله لا يخذل نبيه ابدا. شفت المراه، شفت المراه، ويقين المراه، وعقيده المراه، ودين المراه. نساء، كنت قاعد مره في درس، وبعدين بقول لهم القصه دي، بقول لهم: والله يا اخوه، لو جبنا كل نساء العالم كله الا من رحم الله وحطيناهم كده في خلاط عشان يعني يعصر لنا امراه واحده زي المراه دي، مش هنلاقي الا من رحم الله. ابو الاخ قال له: حط الرجاله كمان يا شيخ. ايوه، سبحان الله. الصحابه يجوا والجيش كله يجي، يقول النبي عليه الصلاه والسلام: خلي بالك عشان تسيبك بقى من الحاجه دي، لا انت ما خلتش، والحاجه بقت بكذا ومش بقت بكذا، والحاجه مش عارف بقت نار، والحاجه بقت مش عارف كذا، ونقعد نشغل نفسنا بفتن بقى ملهاش لازمه. خلي بالك، ما هو سببنا. ارجع الى ربك. نعود، اسمع آية واحدة في كتاب الله جل وعلا فيها حل لجميع مشاكل الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفيها حل من جميع أنواع الحرمان. اسمع: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. عد بقى معايا بقى: يرسل السماء اولادنا. واحد بيشتكي بيقول لي: انا ابني جاي بيقول لي: انا عايز محمول سامسونج مش عارف نوت ايه كده. قال له: يا ابني، قال له: انت اب انت؟ لا اله الا الله. طب تربيتك؟ لا اله الا الله. على طول هي كده. الجيش كله اكل مع النبي عليه الصلاه والسلام. خلي بالك، النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ وضع يده على قصعه الطعام وقال: يا جابر، اطعم اخوانك. سيدنا جابر خد قصعه الطعام ولف على الجيش كله كده، رجع بقصعه الطعام ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده عليها وقال: بسم الله، يا جابر، اطعم واطعم اهلك. كان هو واهله. ورجع بقصعه الطعام ثاني للنبي عليه الصلاه والسلام، وضع يده عليها وقال: او اكل. بعدما قال بسم الله، اخر من ياكل من الامه صلى الله عليه وسلم. وبعدما اكل النبي صلى الله عليه وسلم والجيش كله اكل، اخذ جابر قصعة الطعام وأعادها إلى الزوجة. تقول الزوجة: والله لقد عاد في قصعة الطعام من الطعام أكثر مما كان فيها. قدرة النبي. يبقى أرضى بما قسم الله لك. الزوج يرضى بما قسم الله له. هذه المرأة يرضى بخلقها بأحوالها. واحد جاري الساعة 2 بالليل أنا في بيتي، أنا قاعد في الدور الرابع كده عشان أنزل له الساعة 2 بالليل من الدور الرابع، ده صعب قوي. خبط على الجرس والباب وبتاع، وأنا مطنش بصراحة يعني، أنا غيرت هموم ومش عارف إيه. قلت له الموضوع سهل، هيرجع ويجي لي بكرة أو يتصل بالهاتف. مفيش، عمال يخبط وعمال يخبط على الباب والكلام ده. قلت أكيد الوضع جلل. نزلت أول ما فتحت الباب، اسمع يا عم الشيخ، قال لي أطلع مراتي. قلت له أنا مالك؟ أنا لا أنا تيجي ليه؟ طيب أطلع في إيه؟ قال لي هو كده أنا هطلع بقى. يسا هتنين بلاش طلب مراتي. طب تعالى تعالى تعالى تعالى بس تعالى كده. دخلت جوه قلت له تعالى احكي لي بقى يا سيدي في إيه؟ قال لي صعبة صعبة صعبة ده يعني كلام كده. قلت له بس قول لي طيب، تعالى نجيب ورقة وقلم كده ونكتب سلبياتها كده، ونكتب سلبياتك وإيجابياتها وإيجابياتك. قال لي ليش؟ قلت له قول لي أول سلبية من سلبياتك. قال لي صوتها عالي. قلت له ماشي صوتها عالي. اثنين، قال لي بتزعق. قلت له بتزعق يعني صوتها عالي؟ اثنين، قال لي بتعلي صوتها علي. قال لا يا عمي هات حاجه ثانيه، قول وغير مش حاجه خالص، هي صوتها عالي بس. قلت له يا اخي اذا كرهت منها خلقا احببت منها خلقا اخر. بقى اجيب له بقى الاحاديث بتتكلم عن بقى عن عن عن عن عن طبيعه المراه. ما هو انت كراجل لازم تفهم طبيعه المراه. واحد بنحل برضه مشكله وزي يقول انا كل ما ادخل المطبخ الاقي زي الزفت. قلت له وانت من اهلك ومن المطبخ؟ انت مالك يا من المطبخ؟ انت ليك فيه تدخل المطبخ ليه؟ انت قلت انا عايز اكل ما جالكش الاكل، مالكش دعوه بالمطبخ خالص. ما رتبتوش النهارده تعبانه، العيال بيروحوا مدارس، كل واد بيقوم في وقت معين. بتدور على النساء احوال، يا اخواننا المفروض نعذر او نعذرهم في هذا الامر. اتقي الله عز وجل وخليك لين الجانب زي النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما يبقاش الوضع بالشكل ده. فرض بما قسم الله لك. انا عايز افرح عريس النهارده بقى. ها؟ وعايز كده اوصي وصيه. نختم بالوصيه دي عشان ما اطولش عليكم. اقول لك عليك الدخله النهارده والله جاهز؟ جاهز؟ جاهز على ايه؟ مش تسال عليه. في واحد شاب من الشباب يتزوج، وكان يعني داخل كده جاي مسجد فجر الاسلام الجديد وبتاع وكده، وبعدين بيتزوج، وبعدين قال للاخوه بقول لكم ايه، انا النهارده دخلتي، وبعدين بقى عايزكم بقى تقولوا لي بقى بعض الافكار والقران والحاجات اللي تحصل الواحد، لانني بخاف اللي يحصل كذا وبيحصل كذا، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. فانا بصراحه قلقان كده وبتاع والكلام ده، فانا ما فيش اي حاجه تحفظ بقى الا ايه؟ الكتاب والسنه والاوراد والصلاه والوضوء والحاجات دي كلها. انا سمعت الكلام ده، فحفظوني بقى شويه ايه؟ افكار وشويه حاجات والكلام ده. قالوا له ماشي. فقعدوا يحفظوه بقى الافكار، لما تيجي تركب العربيه بتاعت الزفه تقول ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لما تيجي تدخل الحمام تقول اللهم مش عارف ايه، لما تيجي تدخل الجماع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما خفاه، لما تيجي مش عارف تدخل البيت تقول دعاء دخول المنزل، لما واحد واحد يكتروا عليه الايه؟ الاذكار بقى، وكترت كده عليه في ربع ساعه كده، قالوا له 10 انواع من الاذكار. فجي ساعه الدخله بقى يفتكر في دعاء الجماع ما فيش، طار من دماغه ما عادش، ما فيش خالص. لا اللهم لا لا مش دي، اللهم مش دي، ما هو لازم يقول خد بالك انت، ما فيش خالص. ام اي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تمشي خلي بالك عليك بالاذكار. وصيتي الاولى لك الاذكار، خد بالك انت هتركب عربيه دلوقتي، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. انا غلطت ولا حاجه يا جماعه؟ تضحكوا لي انا غلطت؟ العربيه خلي بالك، دعاء الجماع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وزقتنا. تمام. اول ما تدخل شوف بقى يعني ايه، لا طيب والزوجه وتوضى وصلي واخد بالك انت؟ ومفيش مانع تصلي ركعتين قيام ليل، وده وقت قيام ليل ومش قيام ليل بتاع ده ركعتين مش هياخدوا ثلاث دقائق، واخد بالك انت؟ ها؟ لا هم يعني اسمع الله يهديك، ما جاي رمضان واخد بالك انت؟ بنيه ان ربنا عز وجل يوفقك في كل شيء في الحياه. وانا عايز اكتب بطرفه حصلت يا اخوانا، مش هقدرش عليكم برضه، في واحد من اللي هم المعلمين الكبار تجار الفواشي كان بيتزوج او ابنه بيتزوج، وبعدين حصل اللي حصل، حصل اللي حصل يعني، ربنا يا رب يبعد عنك يعني، خلي بالك ما كانش بيدخل الجامع ابدا، وراح لف يوم واثنين، المهم الفرض من الفروض بعد صلاه العصر تقريبا، بعد صلاه العصر الناس ببص كده لقيته جالس، عرفت عاطل، الناس كلها مشت لقيته جالس، السلام عليكم يا شيخ، طلعت صلاه كده، قال لي مش عايزين تعملوا حاجه في الجامع؟ قلت له لا، مش عايزين سماعات؟ لا، مش عايزين مكتب؟ لا، مش عايزين حاجه خالص. قال لي طب شوف بقى يا شيخ الوضع كذا وكذا وكذا، وانا لفيت الدنيا في كلها بصراحه. قلت له يعني ايه؟ قال لي شوف الحل، قلت له الحل موجود ان شاء الله. قال لي خير، قلت له اعمل اللي هقوله لك. قال لي طيب، قلت له احنا صلاه العصر دلوقتي؟ قال لي اه. قلت له صلي المغرب والعشاء الجماعه؟ قال لي ايوه. ماشي. قلت له بعد ما تصلي العشاء تروح؟ قال لي ايه؟ استني بقى. قلت له تفتح المصحف انت وزوجتك؟ قال لي هي. قلت له تقرا سوره البقره؟ تخلص سوره البقره؟ قال لي هي. قلت له تتوضا وتصلي قيام الليل؟ قال لي هي. قال لي خير ليه كم ركعه يعني؟ قلت له يا عم اقلهم اثنين، ووتر بواحد او 11. قال انا خلوهم اثنين وواحد. قلت له ماشي. قلت له وبعد ما تصلي قيام الليل؟ قال لي هيه. قلت له افتح المصحف ثاني. ايه والله زي ما بقول لك كده. قال لي هيه. قلت له بتقرا؟ قل والله احد المعوذتين. قال له بعدين؟ قلت له تنام وتريح ربع ساعه ثلث ساعه بس بنيتك تقوم لصلاه الفجر. قال له بعدين؟ مفيش حاجه؟ قلت له لا، قوم صلي الفجر. قال له بعدين؟ قلت له تيجي تصلي الفجر؟ قال لي هيه. قلت له بعد ما تصلي الفجر تروح؟ قال لي هيه. قلت له هيه. وراح. والله يا احبابي يا اخواني والله صليت الظهر، وبعد صلاه الظهر ببص ورايا لقيته في الاخر كده بعد ما صلى. قلت له هيه. عمل لي كده. الحمد لله ربط ايه وبتاع ايه وكلام ايه ومش عارف، اتصل بالله سبحانه وتعالى على طول. والله يا احبابي يا اخواني يعني الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وده كان اصله، كان المفروض ابدا به وبكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقاء للبيوت وللقلوب وللعقول ونقاء من الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى. ينجي الله عز وجل من كان على تقوى ومن كان بيته على تقوى بإذن الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر مع أن الموضوع فيه يعني كلام كثير، لعلنا نأتي في وقت آخر إن شاء الله عز وجل ونكمل هذا الموضوع أو نتكلم في يعني أمور أخرى إن شاء الله. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته، ولي ذلك القدر عليه. اللهم اصبر عوراتنا، أبر روعاتنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، رد قائلنا، علم جاهلنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء. بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. والله أسأل أن يكون كل ما قيل اليوم في ميزان حسناتك، يوم أن تبقى الله أنت وأهلك وأهلها وهي إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نوصل للناس ان افرحنا ان شاء الله، افرحنا عباده، عايزين نوصل للناس ان الحمد لله بنستفيد، بنجلس في بيت الله في غلافه الملك سبحانه وتعالى، تحفنا الملائكه تقشر الرحمه تتنزل علينا السكينه، وفي نفس الوقت بنضحك ونفرح، وهذا لا يخالف الاسلام في شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. فنقول لكل الآباء ونقول لكل الشباب هكذا فلتكون أفراحنا بعيدة عن معصية الله، هكذا فلتكون أفراحنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يبارك للعرسين ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وجزى الله خيرا كل من شارك